هنبدأ بالسؤال 220. احنا نتكلم عن الأسئلة اللي بتتكلم على آخر محاضرة اللي هم Acidosis and Alkalosis. السؤال 220: Acidosis is due to. أحط ثلاثة احتمالات. نمرة واحد: في Addition of Acid وفي Secretion of Carbonic Acid وLoss of Bases. زي ما قلنا قبل كده ما نستعجلش ابدا، احنا دايما عندنا اولا بقاعده عامه وده نوع من التسهيل عليكم only one answer، بس ما ننساش ال one answer ده ممكن يكون مجموعه من الانسرز السابقه، يعني ما اقول بالاخر هو لا بعض يبقى كلهم صح، واحيانا نختار نقول مثلا A and B او A and C او B and C. اذا دايما ما نستعجلش، ما نبتدش نكتب الاجابه غير لما نقرا السؤال كله. فنقرا السؤال الثاني: Acidosis is due to addition of acid، صح ولا غلط؟ صح طبعا، دي من اهم الاسباب. Failure of excretion of carbonic acid، طبعا صح، طبعا دي كاميرا اسبريسو. نمرة C: loss of bases، دي برضه صح، loss of bases زي addition of acid، يبقى دي all of the above هي اللي صح. All the following نمرة 23 are causes of respiratory acidosis except برضو الأوي except وهو دايما أو إن شاء الله دايما بنسال except دي اللي كده خط تسهيل وبنحط تحتها خط للتنبيه، لأن دايما في الحالات دي هنختار إيه؟ نختار الغلط مش هنختار الصح. أوكي؟ فهنا بقى نمرة واحد نيومونيا. فدلوقتي فوق السؤال respiratory acidosis، نيمونيا تعمل respiratory acidosis؟ اي برونكيال ازمة؟ تعمل امفيسيما؟ تعمل مورفين بودرينج؟ تعمل الاحسنترال زي ما قلنا المرة اللي فاتت. اخر واحدة هايبر فنتيليشن، طبعا يبقى دي غلط، يبقى دي الاحرف صح، يبقى صح الاحرف صح يعني نمبر اي اللي هي هايبر فنتيليشن. طبعا السؤال متابوليك اسيدوسيس اكسبت، ما ننساش، يبقى احنا هنختار الغلط. كده. يبقى دي اللي هتختارها لان دي غلط. ستارفيشن تعمل ستارفيشن تعمل ايه؟ دايابيتس تعمل ميتابوليك اسيدوسيس يبقى ما دام هي صح ما تنفعش. سيفير ماسكولار اكسرسايز برضه تعمل ميتابوليك اسيدوسيس تبقى صح يبقى ما تنفعش. زي ما قلنا ما دام اكسس هنختارها غلط. فالغلط الوحيد ريبيتد جاستيك ووش ودي قلنا بتعمل ميتابوليك الكالوسيس عشان كده هنختارها. السؤال اللي بعديه respiratory alkalosis occurs during the following except. امتى يحصل respiratory alkalosis؟ برضه هنا except ما ننساش يعني هنختار الغلط. كيفر كيفر تعمل metabolic alkalosis؟ ايوه كيفر ما تنفعش. انفيسيما تعمل metabolic تعمل respiratory alkalosis؟ لا دي بتعمل acidosis يبقى دي اللي هنختارها ونستنى لان جاي دي مفيش كومبليشن. High altitude, hysteria, hyperventilation كلهم بيعملوا respiratory acidosis يبقى ما ينفعوش لان احنا هنختار الغلط زي ما اتفقنا يبقى الفيتيما هي اللي صح. اخر بقى سؤال هنشوفه. Metabolic alkalosis is characterized by the following برضه except. except يبقى برضه هنختار الغلط. اوكي؟ في زياده في البايكربونيت كونسنتريشن في الميتابوليك الكالوسيس ايوه يبقى ايه؟ ما تنفعش. في نقص في نسبة الكربونيك اسيد للبايكربونيت. اه بس احنا متعودين على العكس. انا مش امبارح شفت ده. طيب احنا ما تفحصوش. احنا متعودين على العكس. احنا متعودين على العكس يعني دايما بنتكلم على بايكربونيت كربونيك اسيد وليس على العكس. انما على العكس يعني احنا متعودين هل في الميتابوليك الكالوري نفس اللي احنا كنا فيه امبارح بتقل ريشيو الكربونيك اسيد تو بايكربونيت؟ ايوه يبقى ما تنفعش. هو طبعا تزيد البايكربونيت الكربونيك اسيد زي تقل الكربونيك اسيد بايكربونيت. اثنين حاجه واحده. فهو طبعا احنا قلنا انها بيزيد البايكربونيت الكربونيك اسيد هنا تقل الكربونيك بايكربونيت ذا سيم هي صح يبقى ما تنفعش. كومبنسيتد باي ديكريز بايكربونيت اكسكريشن. لا. بل احنا بنطلعها بان احنا نقلل البايكربونيت اكسكريشن غلط يبقى دي اللي هنا. ما ننساش ان احنا هنختار الغلط. انتبهوا يا اولاد كتير بيبقوا مذاكرين كويس قوي وكلمه اكسبت دي تلخبط لهم الدنيا. ما ينتبهوش لاكسبت. ما ننساش دايما اكسبت معناها هتختار الغلط مش الصح. ها؟ فاحنا هنا هنختار الغلط فهي نمرة شيء هي الغلط يبقى دي اللي هنختارها. اوكي. سبب الديفيوجن يا ترى؟ سببه طبعا طاقة الحركة للمداف. المداف ده له طاقة حركة، وطاقة الحركة بتاعته هي اللي بتخليه ينتشر. وطبعا طاقة الحركة ريليتد لايه؟ للحرارة. عشان كده كلما زادت الحرارة كلما زادت طاقة الحركة وكلما زادت سرعة الانتشار. عشان كده الحاجة تدوب أكتر في ايه؟ في الحاجة السخنة منها في الحاجة في البرد. لزيادة طاقة الحركة. ريليتد أو الانتشار عملية الأوسموسيس. نبص كده على التجربة دي وبعدين نشرح يعني ايه الاوسموسيس. احنا هنجيب قمع كده مقلوب، ده اسمه سيسل بانل لانه له كده شكل مية سيسل بانل، ونسده من تحت بسيمي بيرميبل ميمبرين بغشاء شبه منفذ. هنا غشاء شبه منفذ زي ايه؟ تيبيكال اكزامبل على سيمي بيرميبل ميمبرين زي السيلوفين، ورق السلوفان مثال جيد على سيمي بيرميبل. ما هي خصائص السيمي بيرميبل برين؟ ان في فتحات دقيقه جدا جدا جدا بيسمح مرور السوليفين. الفتحات الدقيقه دي تسمح بمرور المولكيولز الصغيره ولا تسمح بمرور المولكيولز الكبيره. سيمي بيرميبل برين. عندنا يا ترى في السنه في سيمي بيرميبل برين؟ تيبيكال اكزامبل الكابيلاري برين. كابيلر ممبرين الى حد كبير يعتبر سيمي بيرميبل ممبرين. عشان كده مين اللي يعدي من الكابيلري ومين اللي ما يعديش؟ اللي يعدي سمول مولكيول زي ايه؟ زي جلوكوز، زي يوريا، زي صوديوم كلورايد، كل دول يعدوا بسهوله. امال مين اللي ما يقدرش يعدي من الكابيلري ممبرين؟ البلازما. ليه؟ حجمها كبير ما يعديش. اوكي؟ ده بقى سيمي بيرميبل ممبرين ولكن صناعي زي السيلوفين. وفي حاجة تانية مالهاش دعوة بيها. اوكي؟ هنقول عندي بقى هنا قمع مقلوب اسمه سيسل بانل، بانل يعني قمع، سيسل بانل ده عشان هذا الشكل، وهنسده تحت سيمي بيرميبل ممبرين. اوكي؟ هنحط هنا ايه؟ محلول مركب من مثلا طاف. طاف اللي هو النشا، هحط هنا منه محلول مركب. ينفع كبديل محلول مثلا من السكروز، انما احنا انا بفضل الطاقة. اوكي؟ ينفع حاجة تانية. وهنحط بي هنا مية. هنلاحظ ايه؟ خدوا بالكم هنخلي باستمرار مستوى المحلول في ايه زي مستوى المحلول في بي. الاثنين عند سي، سي ده مستوى المحلول في ايه وفي بي في نفس الوقت عند البداية. عند البداية. هنلاحظ ايه؟ هل المية تخرج من A إلى B ولا تخش من B إلى A؟ B إلى A. تخش من B إلى A. دخول المية من B إلى A هو اللي بنسميه أوسموسيس. تاني ملهاش مقابل في اللغة العربية. أوسموزي. نقول عليه أوسموزي. مفيش بقى ترجمة. يعني إيه بقى؟ ما بقى تعريف أوسموسيس إذا؟ هو ability of solution مقدرة المحلول to attract solvent molecule انه يجتذب ناحيته ايه؟ المذيب. انا عندي هنا محلول في ايه؟ هيجتذب المية اللي هي المذيب، فاجتذاب المحلول اللي موجود في ايه؟ للمية اللي موجودة في بيه هو ده اللي بنسميه osmosis. ability of solution to attract solvent molecules يعني دخول المية من بيه لايه؟ هو اللي بنسميه osmosis. طب يا ترى المية هتخش من بيل ايه؟ وتفضل تخش على طول الى ما لا نهاية؟ لا، هتعلى هتعلى هتعلى لغاية ما توصل مستوى معين وهنسميه جي. اما نوصل الى هذا المستوى جي هيقف ارتفاع الماء، او يعني بمعنى اخر يقف الماء عن الدخول من بي الى ايه. اوكي؟ طب ليه يا ترى الليفل وقف عند دي وما كملش فضل يطلع على طول؟ ما هو طبعا جوه دايما في ضغط اسمه ليه يفضل يستمر؟ ليه ما يستمرش في الخروج؟ لان اصبح في قوه جديده ضد الاسموس. الاسموس دي له قوه معينه اللي احنا بنسميها اوسموتيك بريشر. اوسموتيك بريشر دي قوه اجتذاب الميه. يعني ذا فورس اوف اسموس، قوه الاسموس اللي هو قوه اجتذاب المحلول للمذيب الميه، هو ده اللي بنسميه اوسموتيك بريشر. اوسموتيك بريشر ده له قوه معينه، له قيمه معينه. دلوقتي فيها قوة جديدة ضده اللي هي ايه؟ اللي هي ارتفاع هذا السائل. ارتفاع السائل ده وزن هذا العمود اصبح قوة جديدة ضد الاسمز. اما الاثنين في وقت بعض يقف عملية تقف الاسموسس لان في قوتين دلوقتي قد بعض متفاوتين. ويفضل بقى واقف عند هذا الوقت. اوكي؟ فبقى اقول تاني بقى وات از اسموتيك بريشر بقى دي ذا فورت اوف اسموسس او تعريف اخر هو القوة الجديدة دي اللي هي ضد الاسموسس. The hydrostatic pressure needed to prevent osmosis. The hydrostatic pressure, ايه يعني ايه hydrostatic pressure اللي هو وزن عمود ثابت. ده اللي بنسميه hydrostatic pressure. Hydro يعني وسائل مائي عشان كده بنسميه hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure اللي هو وزن عمود هذا السائل اللي هو يلزم لمنع الاسموسس. هو ده اللي بنسميه الاسموسيك طيب الاسموتيك بريشر يا ترى يعتمد على ايه بقى؟ يعتمد على ايه؟ يعتمد على يعني نشوف في النهايه هنوصل لايه ونبتدي كده ستيب باي ستيب ندرس الموضوع. هو يعتمد على النسبه بين عدد السولفت موليكيول و بين فرق خلينا نقول احسن السوليد موليكيولز الى السولفت. النسبه بين عدد خدوا بالك عدد ايه؟ المادة الذائبة عدد الموليكيولز بتاعة المادة الذائبة أو عدد البارتكلز بتاعة المادة الذائبة إلى عدد البارتكلز بتاعة المذيب اللي هو في المعتاد مية. النسبة بين الاثنين دول هي اللي بتحدد الأوسموتيك بريشر. كلما زاد عدد السوليوس كلما إيه زاد الأوسموتيك بريشر والعكس. إحنا مجازا ممكن نقول إنها ريليتد للكونسنتريشن وده خالص مش كده ليه؟ لان تركيز الصاليوس يمثل عدد ما من الموليكيول. انما هل مجرد اقول تركيز الصاليوس وبس تعبير صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. هنشوف ازاي انه غير صحيح دلوقتي. مجرد اقول انه يعتمد على التركيز وبس كده يبقى غير صحيح. الا اذا كنت بتكلم على ماده واحده يبقى لو قلت على التركيز وسكت يبقى صح. انما عشان اقارن بين المواد المختلفه كنا اقول ان هو يعتمد على التركيز واسكت يبقى مش صح. الاصح الثانيه انا اقول ايه؟ النسبه بين عدد الصاليوس والسولفنت مولكيولز. اللي هي ريليتد طبعا للكونسنتريشن. ولكن لا تساوي الكونسنتريشن، ازاي؟ خلينا نقارن كده ونشوف. اولا الاوسموتيك بريشر الاوسموتيك بريشر في النورمال فلو بايه؟ بفاي. طبعا فاي دي اللي هي ايه؟ النسبه التقريبيه اللي هي 22 على 7 او تقريبا 3 او 14%. فاي. انما طبعا احنا ما لهاش علاقه خالص اطلاقا. احنا بنستعملها صحيح عاده للدلاله على النسبه التقريبيه. اللي هي ايه النسبه التقريبيه؟ ايه بتاعت الرياضيات في نسبه بين ايه وايه يعني؟ مش عارف. ايوه برافو عليك. واحد صفر بالنسبه من محيط الدايره وقطر الدايره مش كده؟ اوكي المهم اول مره اعرف الكلام ده. فاي هو الثاني بنرمز بيها للاوسموتيك بريشر وده ليس له علاقه بموضوع النسبه التقريبيه. يم نسبه ممكن قوي تستعمل حرف معين للدلاله على اي حاجه. اوكي؟ طيب خلينا بقى نقول لو عندي محلول من الجلوكوز ومحلول من الفركتوز والاثنين بنفس التركيز 1% و1%. كان بدأ هل يا ترى الاوسموتيك بريشر بتاعهم هيبقى قد بعضه ولا في واحد منهم هيبقى اكثر من الثاني؟ قبل ما نجاوب لازم نعرف مين هو الجلوكوز ومين هو الفركتوز. مش كده ولا ايه؟ انتوا خدتوا الكربوهيدرات مش كده ولا لسه؟ وصلتوا للجلوكوز والفركتوز؟ بعضكم بعضكم لا. مين وصل للجلوكوز والفركتوز؟ طبعا عدد كبير اهو. المهم ايه هو الجلوكوز وايه هو الفركتوز؟ الاثنين ار ايه؟ مونو ساكرايد. والاثنين كمان ذي ار هكسوزس. يعني ايه هكسوزس؟ يعني كل واحد فيه 6 كاربون اتوم. وكم هيدروجين؟ 12. وكم اكسجين؟ 6. في 6 اتش 12 او 6. يعني الاثنين of the same molecular weight. صح؟ الاثنين of the same molecular weight. طيب نرجع بس للسؤال، هل بقى 1% جلوكوز 1% فركتوز لهم ذا سيم اوتوماتيك بريشر؟ يس دي هاف ذا سيم اوتوماتيك بريشر. يبقى هنا التركيز واحد ولا اوتوماتيك بريشر واحد؟ اوكي مفيش مشكله. ننتقل الى مثال اخر. 1% جلوكوز 1% مولتوز. اوكي الفكره الثانيه الاوتوماتيك بريشر بيعتمد على ايه؟ النسبة بين عدد المذاب إلى المذيب. نرجع تاني للسؤال. 1% جلوكوز و 1% مولتوز. هل يا ترى برضه يبقى لهم ذا سيم اوتوماتيك بريشر؟ برضه عشان نجاوب نرجع نشوف ايه هو، احنا عارفين ايه هو جلوكوز. طب وات اباوت مولتوز؟ المولتوز عبارة عن 2 جلوكوز شابكين في بعض. 2 جلوكوز شابكين في بعض. ازاي بنسلخهم في بعض يا ترى؟ طبعا هناخد الكلام ده في الكربوهيدرات كيمستري. نعمل دلوقتي نعرف ان احنا بنشيل منهم ميه. اتش من ناحيه و او اتش من الناحيه الثانيه، نشيل ميه يعني ونشبك الاثنين في بعض. اوكي؟ طيب يبقى الاثنين اوف ذا سيم مولكيولار ويت جلوكوز والمالتوز؟ طبعا لا. نتوقع المالتوز يبقى تقريبا ضعف الجلوكوز. ولكن طبعا منقوص من الضعف المية. 18 اللي هو المولكيولار ويت بتاع الميه لان هنشيل ميه. كويس خالص فعلا. بالنسبه للجلوكوز والفركتوز اللي شفنا الاثنين اوف ذا سيم مولكيولار ويت وهو كام؟ 180 لان هو سي 6 زي ما قلنا اتش 12 6 لما نكتبهم كده يطلعوا 180. بالنسبه للمنطوز بقى زي ما اتفقنا هو ضعف الجلوكوز ناقص 18 يعني 360 ناقص 18 يبقى 342 ده المولكيولار ويت بتاع المنطوز. طيب انا خدت الاثنين اوف ذا سيم كونسنتريشن 1% و 1%، فهل يا ترى الاوتوماتيك بريشر بتاعهم ذا سيم ولا ديفرنت؟ ديفرنت. مين اكثر يا ترى؟ مين يقول ان الجلوكوز له هاير اوتوماتيك بريشر؟ الجلوكوز. اوكي مين يقول المولتوز له هاير اوتوماتيك بريشر؟ في ناس ما بتقولش اي حاجه تقريبا نفس العدد محدش حاسس كده طيب مين ما رفعش ايده؟ كبير برضه نفس العدد تقريبا كده وفي عدد اخر ما رفعش ايده في اي من الثلاث حالات دماغه مش فاضي على اي حال نرجع تاني نقول الاوتوماتيك بريشر يعتمد على ايه؟ على العدد عدد المولكيولز مين يا ترى هل عدد المولكيولز بتاعت 1% جلوكوز قد عدد المولكيولز بتاعت 1% مولتوز؟ لا طبعا. مين بقى اللي اكثر جلوكوز اكثر ولا مولتوز؟ مولتوز عشان 2 جلوكوز جلوكوز اكثر يبقى لهم هاير الجلوكوز اللي يقتل لا عدد المولكيولز اكثر اصغر عدد اصغر انا كنت قاعد في الاول خالص شوية شوية حتى ترقص بقى لو عندي طبعا بقول هنا يعني ايه 1% يعني جرام من الجلوكوز بتساوي 100 سم وجرام من المولتوز بتساوي 100 سم ده معناه 1% مين بقى في عدد مولكيولز اكتر اللي له لو مولكيولار ويت ها انا بمثلها بطريقه سهله خالص انا عندي كيلو ليمون وكيلو برتقال مين في عدد اكبر؟ كيلو ليمون ليه؟ الوحده الوزنيه اكبر كلما طورت الوحدة الوزنية كلما زاد العدد بالنسبة لوزن معين. فهنا الوزن كام؟ جرام وجرام. هو غلطان. يبقى في مين عدد أكبر اللي له سمولر مولكيولار ويت اللي الوحدة الوزنية بتاعته أكبر. ها؟ إذا نتوقع بقى إن الجلوكوز الأوتوماتيك بريشر بتاعه يبقى تقريبا ضعف المنتوز. أكثر بلاش بقى تقول خلاص؟ طيب كيف نجعل المولتوز والجلوكوز of the same osmotic pressure اما نستعملهم باي تركيزات لما ناخد مثلا لو كانت التركيزات متناسبة مع المولكيولار ويت يعني ايه؟ يعني لو جبت واحد مولر من الجلوكوز وواحد مولر من المولتوز هلاقي الاوسموتيك بريشر يبقى فيه ليه؟ لان عدد المولكيولز في كليهما متساوي كده ولا ايه؟ وليه عدد المعطول في كليهما متساوي؟ لان كل واحد فيه ايه؟ one more ثاني one more ثاني one more في دايما عدد ثابت من المعطول كده ولا ايه؟ يبقى عدد المعطول هنا مثلا ده one more وده one more يبقى عدد المعطول هنا قد عدد المعطول بالضبط نفس العدد اوكي؟ كم بقى العدد ده ترى؟ يبقى لو اخدنا بقى 1 مولر من ده 1 مولر من ده ازاي نجيب 1 مولر من الجلوكوز شوف المولكيولار ويت ان جرام من ده وبلس 180 جرام في اللتر هنا ناخد المولكيولار ويت ان جرام من ده وبلس يبقى ده 1 مولر وده 1 مولر يبقى هنا عدد المولكيول هنا زي هنا في اللتر برضه وبالتالي بي هاز ذا سيم اوسموتيك بريشر فعال تساوي باي اوسموتيك بريشر هنا تساوي اوسموتيك بريشر هنا تساوي كم بقى يا ترى القيمة المطلقة للأوسموتيك بريشر هنا قد إيه؟ لو عندي محلول مولر من الجلوكوز أو المنتوز هلاقي الأوسموتيك بريشر بتاعهم 22.4 من 10 أتموسفير يعني قد الأتموسفير بريشر 22.4 من 10 مرة رقم ده بيفكرنا بحاجة؟ مش هنقول عليها كتير يعني 22.4 من 10 ده إيه ترى؟ الظروف القياسية هذا الدبق الحمد حجم ايه بقى ايوة حجم المول من الغاز مش هنخش تفصيلات الكلام ده اقول له على كله بس مش هنتكلم الكلام اللي احنا نسيناه ده اوكي 22.4 ده حجم ايه المول من الغاز في HNTP يعني نورمال بريشر اوكي طيب كنا بجيب البتاع ده النهارده انا عايز اجيب بدل ما انا عمال الف كده حتى لو في مثلا في حاجه مش علينا ممكن منها بس الامثله والحاجات دي هتركز نقارن بين 1 مولر جلوكوز و 1 مولر صوديوم كلورايد خد بالك الاصوات بريشر ده هتاخدوه في الفيزيولوجي يعني في تبعكم في كل حاجه هناخده اوكي احنا بقى بدل المقدمه عنه بقارن انا 1 مولر جلوكوز 1 مولر صوديوم كلورايد لا ايه هو الفيوز خدوا بالكم 1 مولر جلوكوز هيبقى ايه 180 جرام في اللتر والصوديوم كلورايد 58.5 بس جرام وضع تركيز الصوديوم كلورايد اقل بكتير من الجلوكوز كتركيز مطلق انما كمولر 2.1 180 جرام في اللتر جلوكوز بالظبط زي 58.5 جرام صوديوم كلورايد زيه في ايه في عدد المولكيول الاثنين ابو جابر كويس يا ترى بقى الاثنين of the same osmotic pressure طيب مين موافق ان الاثنين of the same osmotic pressure لا انا مش موافق اوكي مين مش موافق انا مش موافق طيب اللي مش موافق ليه عشان لان كل الصوديوم كلورايد موليكيول هينقسم الى صوديوم اين وكلورايد اين وبالتالي يحصل ايه للاوسموتيك بريشر يا بابا انا قلت من الاول اصبح البريشر يعتمد على ايه النسبه بين عدد السوليوت بارتكلز بصرف النظر هما موليكيولز ولا ايونز ما تفرقش اذا عدد البارتكلز في حاله الصوديوم كلورايد هيتضاعف ليه لان كل موليكيول منه هينقسم الى نصين وبالتالي العدد يتضاعف الى صوديوم اين وكلورايد اين وبالتالي الاوسموتيك بريشر بتاع الصوديوم كلورايد تقريبا هيبقى ضعف بتاع الجلوكوز هيبقى تقريبا الضعف ليه؟ لان العدد هنا تضاعف بدل ما يبقى 22.4 من 10 اتموسفير يبقى تقريبا 44.8 من 10 اتموسفير تقريبا الضعف لان بقول العدد تضاعف الاوسمولاريتي والاوسمولاريتي مش هنتكلم عليهم اشطب يا ابني اشطب اشطب اشطب اشطب هتكلم عليهم في التجاري ان شاء الله احنا مش هنتكلم عليهم كتابه كبير قوي انما هنتكلم وبرضه دي هتاخدوها في التجاري كويس قوي يعني تونيسيتي اند اوسموتيك اكوليبريم افتح اي صفحه بشكل عشوائي بس اوسموتيك اكوليبريم يعني ايه داخل الصفحة في الاقتل لو عندي سام خلاص كده خلاص محلول من ناحياتي ومحلول من الناحياتي يحصل بهم هي ترى حسب الاصواتك بشكل بتاع كل من المحلولين لو محلول من المحلول هاي اصوات فريشة يحصل ايه لما يفرصف المن اللي له لور الى اللي له هاي اصوات ده هو الاخلاق الخاص المية انتقلت من ايه من المية اللي ما فيهاش فيها صوديوم خالص يعني لو اوسموتيك بريشر الى المادة اللي لها اوسموتيك بريشر اللي هي محلول ستارش او وات ايفر اوكي لغاية هنا فقلت هنا بقى مش مجرد مادة لها اوسموتيك بريشر وسولفنت وبس انا عندي مادتين او يعني محلولين الاثنين فيهم سولفنت طبعا والاثنين فيهم المادة اللي لها اوسموتيك بريشر اوكي ويفصلهم كيميكال ميمبرين المية هتنتقل منين تاني من اللي له لور اللي له هاي اوسموتيك بريشر اوكي وتفضل المية تنتقل الى ان يحصل اتزان بينهم لان المحلول اللي له هاي اوسموتيك بريشر لما يكذب مية هيتخفف اما يبقوا الاثنين قد بعض يقف انتقال الماء اوكي ايه المقصود بكلمة تونيسيتي تونيسيتي تطلق على الاوسموتيك بريشر بتاع المحاليل اكراس الممبرين يعني typical example لما اتكلم عن الريد سيل لما اتكلم على الريد سيل كويس لو في محلول في اتزان اوسموسي مع الريد سيل يعني ايه اتزان اوسموسي يعني لو ما يخش ولا تخرج اوكي يبقى المحلول ده نسميه ايه نسميه ايسوتونيك فهمني يعني ايه تونيسيتي بقى تاني تونيسيتي معناها اوسموتيك بريشر اكروس سيل ميمبرين بقول تاني لو عندي ريد سيل وحطيتها في محلول 9/10% صوديوم كلورايد بنسميه ايه 9/10% صوديوم كلورايد بنسميه نورمال سيلاين نورمال سيلاين ايه المقصود بنورمال يعني الاوسموتيك بريشر بتاعه زي بتاع او ان اوسموتيك الكوليبريم في اتزان اوسموتي مع ريد بنسميه تاني نورمال سيلاين سيلاين يعني محلول مائي كلمة سيلاين تاني يعني ايه؟ يعني محلولها. اوكي؟ فالسوليوم كلورايد ده ملح. محلول الملح ده لو كان 9/10% بنسميه ايسوتونيك. ليه بنسميه ايسوتونيك؟ لان لو حطيت في ريستل لا الميه هتخش جوه ريستل وبالتالي الريستل تنتفخ ولا الميه تخرج من الريستل وبالتالي الريستل تنتفخ. اوكي؟ طب لو خلينا هذا المحلول اللي موجود حوالين الريستل تركيزه اقل من كده تركيزه مثلا 0.45% يعني 45% في المية يعني ده تركيزه ايه بالنسبة للسلاين نص تركيز مش كده يحصل ايه ما يخش جوه الرسال الرسال تنتفخ وتبتدي يحصل لها رابشر هل كل الرسال بيحصل لها رابشر عند هذا التركيز لا جزء منها بس طب ليه مش كلها حسب هم old red cells ولا new red cells احنا عارفين عمر الريد سيل قد ايه بقى لسه واخد بالك 120 يوم لو كان ريد سيل بقى لها عندي 120 يوم دي هتبقى ضعيفه ومعرضه اكثر انها تتكسر بسهوله انما لو ريد سيل لسه طالعه دلوقتي لسه معموله دلوقتي لا دي بتبقى قويه وبتتحمل وكل ما نخفف السلاين بتاعي كل ما يحصل مور هيموفيلز ويحصل كومبليت هيموليسيس لو كان تركيز الملح 3/10% اوكي يبقى عند 9/10% الريستل تايم هو لا يتغير كل ما خفف المحلول الريستل تبتدي تنتفخ ويبتدي يحصل لها رابتشر نورمالي عند تركيز 0.45% يعني نص تركيز التايم وكل الريستل بيكسروا عند 0.3% of sodium chloride اوكي والبروسيس دي بنسميها هيموليسيس هيموليسيس يعني تكسير الريستل اما تتعرض كده لهايبوتونيك فالمحلول بقى التركيز اقل من السيلاين نسميه هايبوتونيك هايبوتونيك اللي كان تركيزه 9% كان بناء ايه؟ ايسوتونيك متساوي، لانه متساوي مع الريسك الكوليبريم وذا ريسك. انما لما خففه عن كده يبقى اخف، يبقى اسمه هايبوتونيك. ودايما الميه تنتقل منين؟ من الهايبوتونيك للهايبرتونيك. يبقى الريسك بالنسبه له هايبرتونيك وهو بالنسبه لها هايبوتونيك. اوكي؟ طيب لو عملنا العكس، حطينا حوالين الريسلز محلول 2% صوديوم كلورايد، ده محلول اقوى من الريسلز، يقوم يحصل ايه بقى؟ الميه تخرج ولا تخش الريسلز؟ تخرج من الريسلز. المحلول 2% ده نسميه ايه؟ هايبرتونيك. هايبرتونيك يعني اقوى من النورمال ريسلز، يسحب منها الميه. تركيزه اعلى، اسبوتيك بريشر اعلى، يسحب الميه من الريسلز. يبقى فهمنا يعني هايبوتونيك ويعني ايه هايبوتونيك ويعني ايه هايبرتونيك، وعرفنا الميه دايما بتتنقل من ايه لفين، دايما من المحلول المخفف الى المحلول المركز. طيب ايه الفيزيولوجيك سيجنيفيكانس اوف اوسموتيك بريشر يا ترى؟ برضه ده هندرسه في الفيزيولوجي بالتفصيل، احنا هنقول بعض احكايات عنه. اول حاجه اللي خالص الراجل انا اتكلمت عنها خلاص. قلنا 49% صوديوم كلورايد ده الايكوليبريم وذا سيلز ايسوتونيك، مفيش تغيير في الريسلز. اما خفف تبتدي الريسلز تنتفخ، وعند 45% صوديوم كلورايد يعني نص تركيز السلايد، جزء من الريسلز يبتدي يكسر وكله يكسر عند 3%. دي اول اهميه لعمليه الاوسموتيك بريشر. طب ايه اهميتها بالنسبه لنا احنا كدكاتره؟ بالنسبة لنا كده فترة، لو انا عاوز ادي واحد محلول في الوريد بالذات، عاوز ادي له دواء على هيئة محلول في الوريد، لازم يكون مواصفات هذا المحلول ايه يا ترى؟ ايسوتونيك، بالاخص لو كميته كبيرة. لو كمية صغيرة هدي له 5 سم 10 سم مش مشكلة. ليه مش مشكلة؟ اول ما هيخش الدم هيتخفف فمش هيلحق يعمل حاجة. انما لو هدي له مثلا لتر من سائل الماء، يبقى لازم الليتر ده يكون ايه؟ ايسوتونيك. لو ما كانش كده هيلخبط له الاوسموتيك بريشر. عشان كده انا عاده لما بدي لواحد يعني واحد محتاج ان انا اديله صوديوم كلورايد، اديله على ايه يا ترى؟ 0.9% 9%. غير لما ادي تركيزات اخرى لاغراض اخرى ماليش دعوه بيها. انا بتكلم عن القاعده العامه. لو واحد عاوز اديله جلوكوز انترافيز، محتاج جلوكوز، بديله عادة تركيز كام؟ 5%. لأن 5% جلوكوز is isotonic. نلاحظ إن الجلوكوز تركيزه أعلى من الصوديوم كلورايد، مش كده ولا إيه؟ 5% جلوكوز، والتانية كان الصوديوم كلورايد كان كام؟ 9%. إيه السبب؟ إحنا لسه قايلين السبب. لأن الجلوكوز أولاً مريكول بتاعه أكبر، مريكول رايت 180، الثاني 58.5، ثانياً إن الصوديوم كلورايد يحصل له تأين، يفك إلى الجينات. وبالتالي نلاقي تركيز الجلوكوز تقريبا 5 إلى 6 مرات زي تركيز الصوديوم كلورايد. عشان كده قلنا في الاول خالص لما اقول ان الاوسموتيك بريشر يعتمد على التركيز واسكت، يبقى صح ولا غلط؟ يعتمد على عدد الديزولف بارتنر سواء في المولوسيول او ايون بريشر. اوكي، ثاني حاجه فورميشن اند ري ابسوربشن اوف انترستيشال زون. طبعا دي هتدرسوها في الفيزيولوجي بالتفصيل. الانترستيشن فلويد طبعا هو الفلويد سراوندينج سيل، ده بيتكون عن الارتيري الاند اوف ذا كابيلاري ويرجع تاني باك انتو ذا بلاد عند الفينس اند اوف ذا كابيلاري. معرفش درستوا الكلام ده في الفيزيولوجي ولا لسه؟ لسه ما درستوش. بعضكم يسهر درسه وبعضكم ما درسوش، مش مهم. بعضكم قال بعضكم لا، مش مهم. هتدرسوه على كلام مش درستوه. يعتمد على ايه يا ترى؟ الفورميشن اند ري ابسوربشن. بقول تاني، بيتكون انترشيف فلويد عند الارتيريال اند اوف ذا كابيلاري وري ابسوربشن يعني يرجع باك تو ذا بلاد. لازم هينزل من حته لازم يرجع الناحيه الثانيه. ما ينفعش يفضل ينزل عند الارتيريال اند وبس. ليه؟ يزيد اول انترشيف فلويد باي تايم ما ينفعش. لا، لازم يرجع تاني على الكابيلاري، وكمان البلاد فوليوم يقل بالتدريج ما ينفعش. هو بينزل عند الارتيريال اند وبيرجع تاني عند البينا. النزول ده سببه ايه؟ الكابيلاري بريشر، الضغط اللي موجود داخل الكابيلاري بيزق الفلود بره. طب الرجوع باك انتو ذا كابيلاري عند البينا سببه البلازما بروتين. اشمعنى بقى البلازما؟ بالرغم من ان احنا قلنا الاوسموتيك بريشر بتاعهم اقل بكتير في الكولايد اقل بكتير من الثريستالايز اوسموتيك بريشر حوالي 1:200 ومع ذلك البلازما بروتين هي اللي بتحدد رجوع الفلويد باك انتو ذا كابيلاري نتيجه ان هم اخبار وما يعدوش من الكابيلاري وبالتالي تركيزهم جوه الكابيلاري اعلى من تركيزهم خارج الكابيلاري يبقى لهم افكتيف اوسموتيك بريشر يعني عندي صوديوم كلورايد جوه الكابيلاري وبره الكابيلاري تركيزهم ايه زي بعض ليه الكابيلاري بيعدي صوديوم كلورايد بسهوله اقرب ده كابيلاري ميمبرين يبقى تركيز الصوديوم كلورايد جوه زي بره يبقى هل له تاثير على اوسموتيك ملوش تاثير تركيز جوه زي بره ملوش تاثير الجلوكوز نفس الشيء يوريا نفس الشيء معظم المولكيولز الموجوده في الدم تركيزها جوه الكابيلاري زي تركيزها بره الكابيلاري وبالتالي ليس لها تاثير على خروج او دخول الفلود اكروس ذا كابيلاري ميمبرين مين بقى اللي تركيز جوه الكابيلاري كتير ومش موجود او موجود بقله جدا في الانترستيس فلود البلازما اوكي وبالتالي بقى نستنتج منها دي اللي تهمنا في الاخر لو واحد عنده هايبوبروتينيميا يعني ايه هايبوبروتينيميا؟ يعني نقص في بروتينات الدم ولها اسباب كثيره هندرسها بعدين اوكي لو واحد عنده ايه بقول هايبوبروتينيميا نقص في بروتينات الدم يحصل ايه لحجم الانترفيشال فلويد يزيد لان مش قادر ارجعه مين اللي بيرجع الانترفيشال فلويد باك تو ذا بلاد البلازما بروتين طب قليلين مش هيرجع يبقى حجم الانترفيشال فلويد يجراله ايه يزيد طب زياده حجم الانترفيشال فلويد اسمه ايديما ايديما يعني تورم تورم اوكي التورم ده معناه ايه زياده في حجم الانترفيشال فلويد بيحصل امتى due to hypoproteinemia يعني نقص البروتينات اوكي ثالث ابلكيشن مهمه للاوسموتيك بريشر هي حجم الديفرنت بودي فلويد الديفرنت بودي فلويد بتعتمد على الصوديوم والبوتاسيوم الى حد كبير مثلا حجم الاكسترا سيلولار فلويد يعتمد على ايه؟ على الصوديوم ليه؟ لان احنا دايما بنحافظ على الاوسموتيك بريشر مظبوط بمعنى ان لو قل الصوديوم عندي ده على طول يؤدي الى ايه؟ الى نقص في حجم الاكسترا سيلولار فلويد ليه؟ لو ما نقصش الاكسترا سيلولار فلويد معناها ايه؟ انه هيتخف لما الصوديوم قليل مش كده ولا ايه؟ وايه اللي يقلل الصوديوم لو انا اكلت صوديوم قليل؟ لو انا كلت صوديوم قليل يبقى كميه الصوديوم في الجسم هتقل صح؟ طيب لو قلت كميه الصوديوم يحصل ايه؟ حجم الاكسترا فلويد يقل. لان زي ما قلنا لو ما قلش معناها ايه؟ الاوسموتيك بريشر قل لا تخف مظبوط؟ وده فعلا اللي بنعمله للناس اللي عندهم هايبرتنشن، الناس اللي عندهم زياده في ضغط الدم دايما ننصحهم بيا ترى ياكلوا ملح كتير ولا يقللوا اكل الملح؟ يقللوا اكل الملح، ليه؟ لما يقل اكل الملح يقل حجم الاكسترا سيلر فلويد يقل حجم الدم ولما يقل حجم الدم يقل ضغط الدم لان ضغط الدم يعتمد على حجم الدم عرفنا بقى ليه دايما بننصح الناس اللي عندهم ضغط زياده ان هم ما ياكلوش ملح او يقللوا الملح في الاكل يقللوه مش يبتعدوا عنه يقللوا الملح عشان يقل حجم الدم وده بيساعد على تخفيض ضغط الدم برضه من ضمن الحاجات اللي بنستعملها لعلاج ضغط الدم ان احنا ندي دايوريتك. يعني ايه دايوريتك؟ يعني حاجه بتدر البول. لان كثير من الدايوريتكس اللي احنا بنستعملهم لتخفيض ضغط الدم بتخرج الصوديوم من الجسم. بتساعد على اخراج الصوديوم عن طريق الكرياتين. بقول تاني دايوريتكس خدوا بالكم من الاسم ممكن يعدي علينا كتير اللي هي مدرات البول. معظم مدرات البول بتعمل ايه؟ بتزود اخراج الصوديوم عن طريق الكرياتين. طب لو اخرج الصوديوم يبقى حصل ايه للصوديوم في الدم؟ قل يبقى حجم الدم قل ويبقى ضغط الدم قل. اوكي؟ يبقى من ضمن الحاجات اللي بتساعد على تخفيض ضغط الدم الدايوريتكس اللي هي بتزود اخراج الصوديوم في اليورين وبالتالي بتقلل حجم الدم. طبعا على العكس بالعكس البوتاسيوم بيحدد الانتراسيلولار فلويد فوليوم اوكي اخر ابلكيشن حجم البول بيعتمد الحجم البولي جرى له ايه؟ يزيد. ليه؟ الصوديوم اللي نزل في البول ده ياخد معاه ميه باي ايه؟ باي اصوات البحر. اوكي؟ يبقى دايوريتكس بتزود حجم البول لانها بتقلل اعاده الصوديوم الى الدم او بتزود اخراج الصوديوم في البول، والصوديوم اللي نزل في البول زياده ده ياخد معاه ميه باي اصوات البحر. ابلكيشن ثاني تعمل اخر. الناس اللي عندهم دايابيتي اللي عندهم مرض السكر دايما بيشتكوا من زياده حجم البول. ها؟ عندهم تبول كتير. ليه؟ عشان ايه؟ لان في جلوكوز في البول، مش كده؟ اللي عنده سكر ده في الواقع بيبقى مش قادر يستعمل السكر في الجسم. طب مش قادر يستعمل السكر، السكر في الدم يجرى له ايه؟ يزيد قوي السكر في الدم. طب وما يزيد السكر في الدم يجرى له ايه؟ ينزل في البول. طب وما السكر ينزل في البول يعمل ايه؟ باي اوتوماتيك باور ياخد معاه ميه. يو حجم البول يجرى له ايه؟ يبقى الناس اللي عندهم دايابيتس ميليتس اللي هو مرض السكر طبعا اذا كان ما بيتعالجش حجم البول عندهم كتير، نتيجه اخراج السكر في البول يؤدي الى زياده حجم البول، وبالتالي يشتكوا دايما من ان عندهم بول كتير. طيب ننتقل دلوقتي الى موضوعات كده صغيره من اهمها السيرفس تنشن. اولا كلمه سيرفس تنشن يعني ايه؟ يعني التوتر السطحي. التوتر السطحي يعني ايه؟ التوتر السطحي التوتر يعني ايه؟ يعني شد. كلمه توتر يعني شد. التوتر السطحي يعني شد عميق. الشد بين ايه؟ بين المولكيولز اللي موجودين على السيرفس. عشان نفهمه خلينا نضرب ناخد ده كاس بيكر، يعني بيكر يحتوي على ميه، اي سائل ميه مثلا. طبعا سواء الميه المائيه عندنا هي اهم حاجه. لو ندرس مولكيول في الوسط ومولكيول على السيرفس ونقارن بينهم، اللي موجود في الوسط ده حواليه جذب من زملائه all around، انما موجود على السطح ده الجذب في على الجانبين والى الداخل فقط ومفيش جذب الى فوق، مش كده ولا ايه؟ طيب ده يؤدي الى ايه يا ترى؟ ده يؤدي للتوتر السطحي، ان في شد او في تجاذب شديد جانبي بين المولكيولز اللي موجود على السطح، وده يؤدي الى الاتي. اول حاجه نلاحظ دايما لو معايا عصاره وفيها اي سائل قطره مثلا فيها ميه فيها اي حاجه ونقط كده تنزل نقط، النقط بيبقى شكلها ايه؟ كرويه في الشكل. ليه يا ترى كرويه في الشكل؟ كرويه في الشكل علشان تاخد اصغر ايه يعني ايه مواصفات الكوره؟ تاخد اصغر مساحه سطح بالنسبه للحجم. دي حاجه احنا عارفينها طبعا من زمان. اصغر مساحه سطح بالنسبه للحجم هي الشكل الكروي. عشان كده دايما نقط السائل بتبقى كرويه في الشكل. ده ريليتد لايه قلنا؟ للسيرفس تنشن. ليه؟ لان في شد لجوه باستمرار، والشد لجوه ده هيحاول يعمل ايه؟ يصغر مساحه السطح. اوكي؟ طب هو انا استفدت ايه لما صغرت مساحه السطح؟ قال للسيرفس تنشن. ايه؟ لان السيرفس تنشن ريليتد لايه؟ لمساحه السطح قد ايه؟ كل ما زاد السطح كل ما زاد التنشن اللي بين المولكيول، كل ما قل السطح قل التنشن بين المولكيول. واحنا عارفين ان في جنرال ثيرمو دايناميك برنسبل بيقول ان اي سيستم دايما ياخد اقل ليفل من الانرجي. اقل من ليفل من الانرجي، اقل مستوى من الطاقه، ان السطح يبقى اصغر سطح ممكن اللي هو الشكل الكروي. حاجه ثانيه برضو ملحوظه ان لو جبنا قوس من الاموات بتاع زمان اللي كبيره كده في الحجم ورفيعه قوي ونحطها كده على الميه بالنظام ده، الاقي ان الموس ممكن يعوم على وش الميه. طب ازاي الموس اللي هو كثافته اعلى من الميه بكثير؟ يعني كثافه الموس قد الميه 7-8 مرات ومع ذلك لو احطه على الميه يوم ازاي يعوم وهو كثافته اعلى؟ طبعا لو حطيته كده بسنه ينزل ما فيهاش شك، انما لو حطيته كده فلات هلاقيه يعوم. طب واشمعنى ما احطه بسنه ينزل وانا احطه فلات يعوم؟ نتيجة ان التجاذب بين المولكيولز اللي على سطح المية هي دي اللي بتشيله، السيرفس تنشن هو اللي بيشيله. بس عشان السيرفس تنشن لازم يقدر يشيله لازم يكون ايه؟ مساحة سطح كبيرة. ما ينفعش مساحة سطح صغيرة، عشان كده احطه في سنه كده الالتقاء بينهم هيبقى مساحة ايه؟ صغيرة ينزل. السيرفس بتاعته كثافته تنزله لتحت. انما لو حطه كده فلات السيرفس اريا بتاعت المية عالية تقدر تشيله. اوكي؟ دي ورينا ايه هو السيرفس تنشن. لما خلينا بقى نتكلم على الابلكيشن بتاع السيرفس، ايه استعمال السيرفس تنشن بالنسبه لنا؟ اوكي؟ استعمالها في حاجه مهمه جدا اللي هي عمليه الايمورتيفيكيشن اوف فات. نبص كده مع بعض. لو عندي انبوبه زي دي كده وفيها هنا نقطه من الزيت. اوكي، انا عندي انبوبه وفيها ايه نقطه من الزيت، وبعدين رجيت الانبوبه دي رج شديد شيك ويل، يحصل ايه؟ نقطه الزيت دي جرالها ايه؟ بتكسر الى نقط صغيره. ايه اللي كسرها؟ الميكانيكال انرجي اللي نزلتها. ما عشان تكسر عاوزة انرجي، تيجي منين؟ من الرج. الرج الشديد بيكسر الزيت الى نقط صغيرة. النقط الصغيرة من الزيت اللي هي مبعثرة خلال المحلول بتعمل لي حاجة اسمها ايه؟ ايمالشن. ايمالشن يعني مستحلب. كلمة مستحلب جاية منين؟ من حليب. حليب اللي هو اللبن، مش كده ولا ايه؟ ليه؟ لأن اللبن يحتوي على فات برضو عامل ايمالشن. اوكي؟ طيب، عظيم جدا. يا ترى لو اسيبها كده يحصل ايه؟ ترجع كما كان. ايه يا ترى اللي رجعها اللي خلاها تحصل؟ اولا الميكانيكال انرجي نزلتها. طب خلاص راحت الميكانيكال انرجي، تبتدي كل النقط دي يتجمعوا مع بعض ويرجعوا تاني نقطه على الوش والميه لوحدها. ليه يا ترى؟ ليه بيرجعوا يتجمعوا تاني؟ ليه ما يفضلوش على هيئه ايمالشن؟ عشان هيدروفوبيا. السبب اي نقطتين، ناخد دي نقطه زيت ودي نقطه زيت. نقطتين صغيرين، وهنا طبعا ميه اول راوند. اي نقطتين يقربوا من بعض، يا ترى لهم ترند انهم يمسكوا مع بعض ولا يفكوا من بعض؟ يمسكوا مع بعض ليه؟ ايه اللي يخليهم يمسكوا مع بعض؟ To decrease the surface area، وبالتالي to decrease the surface tension. ها؟ ليه؟ لان يا ترى مساحه سطح النقطه دي، هي النقطه دي عباره عن الاثنين دول جمعوا بعض، مش كده؟ مساحة سطح دي أكبر ولا مجموع مساحات سطح النقطتين التانيين؟ الواحدة أقل من الاثنين التانيين، مجموع مساحات سطح النقطتين الصغيرين أكبر منها. طبعا الحجم إيه؟ متساوي، لأن هما الاثنين حاجة واحدة. النقطتين دول هي دي، بس اجتمعوا مع بعض، فإذا حجم الاثنين دول قد حجم دي. مش كده؟ إنما مساحة السطح هنا في الواحدة أصغر من الاثنين. أوكي؟ وزي ما قلنا أي سيستم بياخد أوسع إنرجي ليفل، إذا اتحدوا مع بعض هيقلل السيرفيس اريا وبالتالي ياخد لور انرجي ليفل وبيديني بيتر ستابيليتي. اوكي؟ كويس، ده سبب ان اي اثنين يلتقوا مع بعض يمتزجوا مع بعض. طب التقاءهم مع بعض ده اي نوع من الفورس؟ الكلام اللي قلناه زمان بقى. ايه الهايدروفوبيك انتر اكشن؟ فاكرين لما اتكلمنا عن الهايدروفوبيك انتر اكشن؟ قلنا الهايدروفوبيك انتر اكشن بين ايه؟ نان بولر او زيت نان بولر. مش كده؟ نان بولار مولكيولز. وقلنا الاساس في الهيدروفوبيك هو ايه؟ ان الميه بتزقهم على بعض. الميه بتزقهم على بعض. ليه الميه بتزقهم على بعض؟ عشان الميه فتحت مع نفسها احسن. ليه؟ لان وجود الاثنين دول في الميه بيكسر هيدروجين بوند بين الميه اكتر، ولا وجود واحده بس مين يكسر هيدروجين بوند في الميه اكتر؟ الاثنين. لان الاثنين بتحسسهم اكبر يبقى يكسروا مور هيدروجين بوند ان ووتر، مش كده ولا ايه؟ الواحده تكسر ليه هيدروجين بوند. اذا الواحده افضل من ناحيه الاستابيليتي لانها بتكسر ليه هيدروجين بوند. لو كان الزيت ده ممكن يعمل مع المايه هيدروجين بوند، خدوا بالكم السؤال ده مهم. لو كان، بقول تاني، الاويل ده ممكن يعمل مع المايه هيدروجين بوند، كان فعلا اي اثنين يقابلوا بعض يتحدوا مع بعض؟ نو، لان لو اتحدوا مع بعض ما دام هو قادر يعمل مع الماي هيدروجين بوند ما فيش مشكله. ها؟ انما المشكله هنا ان اي واحده من الاويل دروبلت دول ما تقدرش تعمل هيدروجين بوند مع ميه، وبالتالي تمسك مع بعضها، وقلنا ده اللي بنسميناه هيدروفوبيك انتر اكشن. ان دول بيقربوا من بعض موستلي نتيجه ان الميه بتزقهم على بعض. الميه بتزقهم على بعض. وتجمعهم مع بعض. اوكي؟ طبعا بالاضافه في فاندر فالت كمان بتساعد على اتحاد مع بعض. خلينا بقى نشوف ما تاثير وجود انتيفاتيك موليكيول في الميديم. لو عندي هنا بدل ده ميه وبس، ده ميه زائد صوب. وعندي برضه هنا نقطه اويل ورجينا، يتكون ايمالشن. هل بقى الايمالشن يتكون في وجود الصوب برضه يبقى انستيبل زي اللي من غير الصوب؟ نو، بيكون ستيبل ايمالشن. ايه السبب؟ نتيجة ان الصوت زي ما قلنا زمان في جزء هيدروفوبيك اللي احنا بنمثله بهذا التيل. هيدروفوبيك ممكن نسميه كمان ليبوفيليك لانه بيحب الدهون، وجزء هيدروفيليك اللي هو الهيد. اللي تمثل الكربوكسيل الجروب عليها الاختصار بتاع الصوت بتاع الفاتي اسيد. اوكي؟ وجود ماده مثل هذه موجوده فيه هنا في وسط الميه يحصل ليه؟ الماده دي بتقول ترتب نفسها حوالين الاويل، دي نقطه اويل ودي نقطه اويل وفي ميه حواليهم وفي صوت موجود. الصوت يرتب نفسه بهذه الطريقه حوالين الاويل، يعني هنا في وسط اويل، هنا في وسط اويل، وده الصوت اللي بيرتب ده. الترتيب ده يعني اللي يخلي الصوت يرتب نفسه بهذه الطريقه. ان الجزء الهيدروفوبيك من الصوت يخش جوه الاويل. ليه؟ الاثنين هيدروفوبيك زي بعض. الاثنين هيدروفوبيك زي بعض. في حين ان الجزء الهيدروفيليك اللي هو الكربوكس الجروب اللي عليها الشاحنه سالبه تبقى ناحيه الميه، تبقى تحت السيرفس في المنظر ده ويبقى عليها النيجاتيف تشارج. دلوقتي التو بارتكلز دول لما يقربوا من بعض هل يزاروا بعض؟ لا. ليه؟ كل واحده منهم بتعمل مانما هاي هيدروجين بوند وكمان عليهم شاحنات سالبه تزق بعض، بدل ما تقرب من بعض تزق بعض. يبقى دي عمليه الامورتيفيكيشن. قلنا تاني اخر حاجه بتاعتها ايه؟ الصوت. انما في حاجتين تانيين مهمين جدا، بايوسولز اند فوسفوليبيدز، ونكمل المره الجايه ان شاء الله.